ببريق كل بريق وحجب بالدنيا عن المسيح فاتخذ من الدنيا سجنا وأخذ من السجن للتو إلى الكفر. ينظر إلى قول الله وهو يحذرنا من مثل هذا المنطلق كل من طيبات ما رزقناكم لكن ما قال لا تأكلوا كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلم عليه غضبي فقد رأى. إذا الشيء الذي ينهى الإنسان عنه في هذا الحديث هو التغيير كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه لا يسكرنك الطعام الذي تأكله لا تنكسرن بالنعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليك نشوة تحجبك عن ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء الذي نهانا الله عز وجل عنه. وصور لنا حالة الإنسان الذي وقع في هذا المنزلة في هذا السفر مرات عديدة في القرآن فقال مثلا من الصور القطعة منه وضرب الله مثلا قرية يعني بلد القرية اللغة قطعة على الضلع للمدينة الكبيرة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كفرت يعني أنها أخذت النعمة من يد الله واستكبرت المنعم وترفعت على شكر هذا المنعم سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله من باس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والقطوة من كلمة ضرب الله مثلا ما هي يقع على أحدهم هو قانون فرضه الله على عباده وألزم به ذاته العلية وضرب به المثل لنا. إذا فلا يتصورن متصورا أن قول الرسول يتبع الموت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد أن على الإنسان أن يأخذ يده من الدنيا هذا غلط. ورسول الله هو المقياس وأصحابه هم المقياس من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي وللدنيا وإنما أنا تراكب قال تحت شجرة يعني نام تحت شجرة ثم تركها ومضى. فهل فسر رسول الله كلامه هذا بأنه لم يبن دارا ولم يكون أسرة ولم يجمع مالا ولم يتمتع بقوة؟ عكس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رضى رسول الله أصحابه على ما قال. فهل كان أصحابه يفسرون الزهد في الدنيا بأن يقرأوا نعيم الله الذي أكرمهم به؟ لا، بل كانوا يتمتعون بالنعمة ويكثرون المنى. كانوا يتقلبون في كرم الله وهم من دون الليلة سجدا ركعا شكرا للمتقبل الواهب. وهكذا يكون الإسلام وهكذا تبنى حضارة الإسلام وهكذا يكون الجمع بين الدنيا والآخرة. ودستور ذلك قول الله عز وجل نعم يبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد في الأرض أحسن كما أحسن الله إليك. أنت لا تستطيع أن تفهم معنى لهذا التفاعل معنى لهذه المقابلة مقابلة إحسان الله لك بإحسانك إليه

ماذا يعني رسول الله بهذا الكلام؟ يريد ان يقول ان الانسان ينام الجنة اذا اراد ان ينالها بايسر الاعمال وباقربها مما لا يختلف الانسان شيئا. وكذلك الانسان يمكن ان يشتري سخط الله لانه يفي عذاب النار عز وجل بابسط الاعمال. لما قد يراه كافيا لا قيمة له بشكل من الاشكال. هذا ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوله لنا. الم نقل من قبل ان عمل الجنة حزنا بربه وعمل النار سهلا بسهلة؟ الم نقل ان اداء الاعمال التي توصل الانسان الى سعادة العقبة ومرضاة الله اعمال قاسية؟ كيف نوفق بين ذلك الكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الجنة اقرب الى احدكم من صراط ماله والنار مثل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا من خلال هذا الكلام اولا الى ادب هام جدا ان استبغنا به تأدب المسلمين كلهم بعضهم مع بعض. وشاء حسن الظن بينهم جميعا. وسبيل هذا التأدب الاستبان بمعنى هذا الكلام. هنالك أعمال قد تبدو تافهة بسيطة. الإنسان إن فعلها لا تقدم ولا تؤخر. بينما هي تهم بالإنسان في واد سحيق من سخط الله سبحانه وتعالى. مثلا كلمة يقولها الإنسان لا يبالي بها. تهم كما قال رسول الله في الحديث الصحيح تهم هذه الكلمة به في النار 70 خريفة. لها كلمة قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يؤاخذون نحن بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال تكلفت عنده وأن يكب الناس في النار يوم القيامة على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم أي إلا ما تحسبه ألسنتهم تلميجا من الكلام الذي لا يرضي الله. حقيقة هو عند الله كبير لكن عند كثير من الناس أمر بسيط جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار امرأة في هرة لا هي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كلام قتيل. هذه المرأة ربما كانت ترى أنها لم تفعل شيئا. هرة حبستها وما قيمة هرة هكذا تتصور. حبستها فأوذيت هذه هرة هذه النفس البريئة أوذيت بذلك. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول رسول الله دخلت هذه المرأة النار بسبب ذلك. هذا معنى قول الله عز وجل وتحسبونه هينة وهي عند الله عظيم. وهي معنى قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اي غدا سيفاجئون بموبقات اشقتهم لم يكونوا مقيمين لها وزنا في دار الدنيا. وبالمقابل يصف رسول الله قصة جابر ممن كان من قبلنا مشى في طريق فرأى كلبا يلهث من شدة العطش يريد أن يشرب ماء ولا يبلغ سمعه الماء فرأى بئرا فلم يجد إلا أن ينزل ماله في البئر ثم أخرج هذه النعل بحبل أو نحو ذلك وقد ملأت نعله ماء فسقى من ذلك الماء هذا الكلب حتى ابتلى أدخل الله هذا الإنسان بذلك الجنة وغفر سيرجع في كثرة المهلكات التي نراها أمرا هينا وهي عند الله عظيم وهذه سورة المسعدات التي تغير من واقع الإنسان من منهجه كشقي إلى منهجه كسعيد بعمل قد لا تراه يعني أمرا خطيرا وهو شيء يسير عليه أقرب إليك كما يقول رسولنا المصطفى من شراك نعلك يعني شيء بسيط لا يكلفك جهدا أبدا هل هذا من مالك أم من الله؟ من الله بسببها إقبالا من الله إليه مع أن هذا التكريه جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي البخاري عن الخارج رضي الله عنه وهو يقارن لنا بين المؤمن والمنافق يقول المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر به فأثاره هكذا صورة واضحة المؤمن عندما يرتكب ذنبا يرى أنه فعل شيئا يعني شيء كافر لا يكون له وزنا طيب أما يكمن الخطأ يكمن الخطأ أن المقياس في خطورة هذا الذنب ما تقدره أنت أم ما يقدره ربك المقياس في خطورة الذنب رؤية ربك إليه لا رؤيتك إلى هذا الذنب فإذا أنت نظرت إلى ذنب من الذنوب واعتبرته فاتحا كفاءتك أو رؤيتك لهذا الذنب فاتحا هو الذي يجعله عند الله خطيرا نعم ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن إذا ارتكب ذنبا مهما كان الذنب بسيطا أم كبيرا يراه بمقياس من عصاه وهو الله عز وجل لا تنظر الى صغر المعصيه ينظر الى عظم من عصيت هكذا يقول ابن عطاء الله لا تنظر الى ظاهر المعصيه لكن انظر من ذا الذي عصيته الله عز وجل ويقول ايضا ابن عطاء الله في هذا المعنى لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن صادفك لطفه إذا أراد أن يعاملك بلطفه فلا كبيرة وإذا أراد أن يعاملك بعفوه فلا صغيرة كل الذنوب في جنب عظمة الله أمر خطير خطير جدا لذلك المؤمن إذا عصى الله بأي معصية يذوب قلبه وتتألم نفسه ويظل يتوب ويستغفر الله وهذا معنى قوله يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه أما المنافق الذي كان إيمانه كلمة على لسانه وليس لهذا الإيمان جذورا في قلبه فهو ينظر إلى ذنبه كذباب مر على أنفه ماذا يصنع؟ يفعل بيده هكذا وهو غير عادل

الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نار وكذلك من النار. طيب إذا هنالك أشياء تلقيني في سخط الله بسيطة فيما تراه عيني، بسيطة فيما أتصور، ولكنها عند الله خطيرة. ترى ألم أقع في شيء منها؟ لعل وقعت ولم أشعر، لأنني نظرت إليها أنها أمر كافر. يعني مثلا لو أن إنسانا سألني سؤالا فأغلبت عليه في الجواب، يكفي هذا. وأنا والله كثيرا ما أشعر أنني واحدا ممن يسيء في حق ربي هذه الرسالة. كثيرا ما أشعر أن إخوته يسألونني في فرق أو كذا، وأنا بشر ربما تعترين حالك سأم حالك تمام. نعم، إلا أنني لا أجيب، أو أجيب باختصار، أو أجيب بكلام يمنع عن أما الآن من رديف عقل أو ألم أو سحر أو غلظة في الكلام. وأمر ولا أكون لهذا وزنا، ولكن ضد رجل غدا يأتي يوم القيامة وله كثيرا من الصلاة وكثيرا من الصيام والطاعات، وإذا به يلقى به في نار جهنم على رؤوس الأشهار. لماذا؟ لأنه كسر خاطر إنسان. نعم، أنا الرسول يقول في الحديث القدسي: أنا عند من كسر في قلوبها من أجل، وكسر القلب معصية من المعاصي الكبيرة، لكن الإنسان لا يقيم لذلك وزنا. فربما واحد مثلي مثلا يحجب نفسه عن هذه الأشياء الصغيرة بالأثر الكبيرة. أنا أعلم، أنا أؤلف، أنا أدعو إلى الإسلام، أنا أعرف الناس بدين الله. نعم، وهنالك أشياء لا يكون لها وزنا، ابتزاز أيديها يوم القيامة، وأكون بسبب ذلك مظهرا لقوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربما أظن أنني سأراجع بكثير طاعة وكثير صلاة ودروس وتآليف، ولكنني أفاجأ بأشياء خطيرة جدا ما كنت أقيم لها وزنا في دار الدنيا. وعند ينظر كل العمل الصالح يذهب أدراج الرياح. نعم، وأصبح رهين هذه الأشياء التي كنت أظنها أمورا دائما. ما في شيء من ذلك، حسبي مما يوبقني أن أتباهى بطاعاتي، أن أعجب بأعمالي. نعم، أنا شأن الشأن فيه كذا وكذا، أنا أؤلف، أنا أؤلف، أنا أدعو الناس إلى الله. من النبي هو المسلم؟ هذا وحده من شأنه أن يزنبني من أعلى عليين إلى أسفل سفلين. نعم، هذه النتيجة الأولى، أن الإنسان يكون مسيئا للظلم في حق نفسه ومحسنا للظلم في حق الآخر، مع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين عامة. هذا الشيء كان. النتيجة الثانية أن الإنسان يكون رقيبا على نفسه دائما، لا يستصغر حقيرا بذنبه، ولا يتعظم كبيرا ايضا. ثلاث اشياء: الدخن من الطاعات يراها دخن يقول لعل الله لم يقبل مني، ولا الاشياء الصغيره يستصغرها يقول لعل الله يغفرني بسببها. نعم، انا أصابت بين الحين والآخر بعض الأشخاص، يمكن كثير من الناس لا يقيمون لها وزنا، أجدهم معنيين جدا يعني لهم رياضة إذا صاروا في الطريق أن ينظروا إلى الأوراق المنثورة في الشوارع عن يمين الطريق ويساره، لا يرى ورقة إلا يلقيها وينظر فيها ثم يضمها في مكان معه أو في جيبه ثم يحرقها أو يحتلمها ويجعلها في المكان. أنا أعلم أن كثيرا من الناس ينظرون إلى هذا العمل أم على أنه كافر، بل أعلم أن كثيرا من الناس ربما ينتقدون في هذا العمل. أنا شاهد الإنسان إما الناس من الله أن يفخر ياخذ منهم الراء ياخذ منهم الراء ياخذ منهم الراء، لكنني أنا أعتقد جازما أن هذا العمل ربما يصمت هذا الإنسان في درجة الصديقين. هذا الإنسان يقوم بعمل مثل ما يقول رسول الله بسيط، لا يكلفه لا أن ينفق الآلاف ولا أن يسهر الليل متهجدا، وإنما يكلفه فقط أن يفعل شيئا لا يحسن جلبه ولا يستنفد شيئا من وقته، ودافعه احترام ما حرمات الله عز وجل. ما أكثر ما نزلت أسماء لله مرقاة في الطريق، آيات القرآن، أحاديث نبوية، نعم، ويمر واحد مثل حالته في الطريق فلا يرى من أنفته ما يعينه على أن من يبني سيحمل هذه الأوراق ويحترمها ويضعها في مكان نعم عالم نعم ويبعدها عن أقدام الماضي، يعني كبريائه يمنعه من ذلك. هذا وحده يكفي معصية غير السنة، وعمل ذلك الإنسان الذي نرى عمله كافيا يكفي أن يرفعه إلى مصاب العلم. وما أقوله عن الوقت أقوله عن الطعام، كثيرا ما نمر في أزقة، وكثيرا ما تكون هذه الأزقة أزقة أحياء فقيرة. تنظر إلى مجتمع القمامة هنا وهناك فتجد أن هذه القمامة قد مزجت بالخبز الذي هو أول مظهر من مظاهر نعمة الله لفم الإنسان. ألقي هذا سخيا بين أقدام الناس ومزج مزجا بين أنواع القمامة. ذاك من الطغيان الذي حمل أصحاب هذا الطعام على أن يلقوه بهذا الشكل من الازدراء وهو ازدراء لله، أخذ مباراه في ازدراء منه ذاك من هذا، هذا الشيء يسقط الرب بشكل خطير جدا. ولكن المصيبة الأخرى أن مر إنسان مثلي من جنب هذا الطعام ويرمق هذه النعمة ببصره فيخجل من أن يبني وينحط إلى الأرض فيحمل هذا الطعام ويضعه في مكان حقير متوقع عن الكمامة. أنا إن شعرت بهذا الخجل أو التكبر هذه الوحدة تكفي ناصية قد تهدر كل طاعاتي التي تقررت بها إلى الله. وبين قادر لو أن الإنسان ربما كان سكيرا أيها الأخوة، ربما كان عاصيا، ربما كان مسرفا على نفسه، لكن يمر، لكن مهمل قد يمر وبكل فوادع وبكل مبالاة، نعم يدرس القرفصاء فيجمع نثار هذا الطعام وينظفه ثم يضمه إلى بعضه ويحمله فيضعه في مكان محترم يحتل بذلك نعمة الله ويعبر بذلك بلون من ألوان الشكر لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو عمل هذا الإنسان

أن شرح هذا الحديث بما كنت قد ذكرته لكم على سبيل التذكير من قصة من مالك بن دينار رضي الله عنه. هذا الإنسان اشترى عمرا جديدا، اشترى حياة سعيدة لا تنتهي بعمل بسيط جدا جدا في ميزان رؤية أحدنا. ما هو؟ كان هذا الإنسان كما قلت لكم سرطيا، وكان سكيرا، كان متعلقا بالخمرة كما كان يتحدث عن نفسه قصة توبته. قال: كنت في يوم من الأيام في السوق أمارس عمل كسرتي، فرأيت اثنين على البعد، رأيت وإذا بأحدهما قوي تغلب على الآخر يستلب من يده متاعا كان معه، فهويت إليهما. سمعت الضعيف المغلوب يقول: سيسألك الله يوم القيامة فإنني ما خرجت إلى السوق إلا لقول رسول الله: من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فعاد فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. سلكتني فرح بناتي سيسلبك الله نعيمك يوم القيامة. قال مالك بن دينار السرقي: تداخلتني رقة شديدة جدا لهذا الإنسان، ورجوت إن أنا أنصفته من هذا الإنسان الظالم أن يرحمني الله. فجئت وأخذت المال من يد ذلك الإنسان الذي ظلمه وضربت على يده وأعدت بضاعته أو متاعه إليه إلى هذا الإنسان الضعيف. ولما رأيت سروره وفرحه ورأيت أنه أراد أن يمضي قلت له: ما هذا؟ عهد سأسألك عنه يوم القيامة. إذا ذهبت إلى دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهم أن تطلب منهم الدعاء وأن تقول لهم: مالك ابن دينار هذا هو العمل الذي كان معينة فارقة لعهدين اثنين في حياة مالك بن دينار، العهد السابق عهد الرجل الشرقي السكير البعيد عن أوامر الله، العهد الثاني عهد الرجل العالم الصديق العلامة الداعية إلى الله عز وجل الذي هدى الله عز وجل على يده الآلاف. نعم، عمل بسيط ربما لا يكون من أحدنا وزنا له، ولكن من أعود فأقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والحمد لله رب العالمين.